نشوف هذا بحث من البخاري. قوله لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت وصله الحاكم من طريق أحمد بن حنبل عنه قال البخاري والأول وأكثر أي لاتفاق من تقدم ذكره على هذا اللفظ وانفراد شعبة بما يخالفهم، وإنما قال ذلك لأن ظاهرهما التعارض، لأن المفهوم من الأول أن البيت يحج بعد أشراط الساعة، ومن الثاني أنه لا يحج بعدها، ولكن يمكن الجمع بين الحديثين، فإنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة. ويظهر والله أعلم أن المراد بقوله لا يحجن البيت أي مكان البيت، لما سيأتي بعد باب أن الحبشة إذا خربوه لم يعمر بعد ذلك. هذا إذا ثبت أن تخريب الحبشة قبل يأجوج ومأجوج، لكن يحتاج إلى دليل قاطع. باب قصوة اقرأ الآية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. أنت قلت بالأول رسول. الشيخ أحسن الله، هل يجوز ما يفيد النبي؟ نعم. نبي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. ما نجح. تمام. لكنه مفسد في الأرض. ما ظهر لي ترتيب العلامات إلا الدجال ويأجوج ومأجوج، هذا الحديث فيها صريح. ولا طلوع الشمس من مغربها مثلا، وأن لا يبقى في الأرض مؤمن وما أشبه ذلك، ما ظهر لي فيها ترتيب. يعيش بعض الناس بعد آخر الساعات بل آخر العلامات، أم لا تقوم مباشرة؟ لا، هي تأتي باقية، لا شك تأتي باقية، والناس غافلون، والناس غافلون عنها. نعم، اقرأ الشرح. أي شيخ؟ نعم الشرح انتهى؟ قرأنا انتهى. طيب. باب قسوة الكعبة. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل من أحدب عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة. وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه، فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته، قلت إن صاحبيك لم يفعلا، قال هما الميران أقتدي بهما. عمر رضي الله عنه رأى أن هذه المعلق في الكعبة من الذهب والفضة يقسم بين المسلمين، يعني أو يجعل في بيت المال، يقول أنه هم بهذا. وعمر رضي الله عنه هو الخليفة، إذا هم بشيء من يمنع؟ نعم، لا أحد يمنع. فقال له شيبة، نعم، واصل أبوه قال له إن صاحبيك لم يفعل، يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال هما المرآن أقتدي بهما، فامتنع رضي الله عنه. الشرح ترجمه الحديث، لأن القائل أنا توهمت أنه أبو رائل هو شيء. قوله باب كسوة الكعبة أي حكمها والتصرف فيها ونحو ذلك. قوله حدثنا سفيان هو الثوري في الطريقين، يعني كما تكون أول ما تساها ومثلا ومثلا عندنا الشيء سيأتي. فصل في معرفة بدء كسوة البيت. نقرأ هذا بعد الحديث. قوله جلست مع شيبة هو ابن عثمان بن طلحة بن عبد العزة بن عثمان بن عبد الله بن عبد الدار بن قصي العبدري الحجبي بفتح المهملة والجيم ثم موحدة نسبة إلى حجب الكعبة، يكنى أبا عثمان. قوله على الكرسي في رواية عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عند ابن ماجة والطبراني بهذا السند، بعث معي رجل بدراهم هدية إلى البيت، فدخلت البيت وشيبة جالس على كرسي، فناولته إياه فقال لك هذه؟ فقلت لا، ولو كانت لي لم آتك بها. قال أما إن قلت ذلك فقد جلس. قال إيش؟ قال لا، ولو كانت لي لم آتك بها. قال أما إن قلت ذلك فقد جلس عمر بن الخطاب. أما إن قلت ذلك فقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي أنت فيه. فذكره قوله فيها أي الكعبة، قوله صفراء ولا بيضاء أي ذهبا ولا فضة. قال القرطبي غلط من ظن أن المراد بذلك حلية الكعبة، وإنما أراد الكنز الذي بها، وهو ما كان يهدى إليها فيدخر ما يزيد عن الحاجة. وأما الحلي فمحبسه عليها فلا يجوز صرفها في غيرها. وقال ابن الجوزي كانوا في الجاهلية يهدون إلى الكعبة المال تعظيما لها فيجتمع فيها. قوله إلا قسمته أي المال. وفي رواية عمر بن شبه في كتاب مكة عن قبيصة شيخ البخاري فيه إلا قسمتها. وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عند المصنف في الاعتصام إلا قسمتها بين المسلمين. وعند الإسماعيلي من هذا الوجه لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين. ومثله في رواية المحاربي المذكورة قوله قلت إن صاحبيك لم يفعل. في رواية ابن مهدي المذكورة قلت ما أنت بفاعل. قال لما؟ قلت لم يفعله صاحباك. وفي رواية الإسماعيلي من هذا الوجه وكذلك المحاربي قال ولم ذاك؟ قلت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركاه. هما المران. تثنية مر بفتح الميم ويجوز ضمها والراء ساكنة على كل حال، بعدها همزة أي الرجلان. قوله أقتدي بهما في رواية عمر بن شبه تكرير قوله المران أقتدي بهما. وفي رواية ابن مهدي في الاعتصام يقتدى بهما على البناء المجهول. وفي رواية الإسماعيلي والمحاربي فقام كما هو وخرج. ودار نحو هذه القصة بين عمر أيضا وأبي بن كعب أخرجه عبد الرزاق وعمر بن شبة من طريق الحسن أن عمر أراد أن يأخذ كنز الكعبة فينفقه في سبيل الله، فقال له أبي بن كعب قد سبقك صاحباك فلو كان فضلا لفعلاه. لفظ عمر بن شبة. وفي رواية عبد الرزاق فقال له أبي بن كعب والله ما ذاك لك. قال ولنا؟ قال أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال أراد عمر بكثرته إنفاقه في منافع المسلمين، ثم لما ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له أمسك وإنما ترك ذلك والله أعلم، لأن ما جعل في الكعبة وسبل لها يجري مجرى الأوقاف فلا يجوز تغييره عن وجهه، وفي ذلك تعظيم الإسلام وترهيب العدو. قلت أما التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث، بل يحتمل أن يكون تركه صلى الله عليه وسلم لذلك رعاية لقلوب قريش كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، ويؤيده ما وقع عند مسلم في بعض طرق حديث عائشة في بناء الكعبة لأنفقت كنز الكعبة، ولفظه لولا أن قومك حديث عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض الحديث. فهذا التعليل هو المعتمد. وحكى الفاكهي في كتاب مكة أنه صلى الله عليه وسلم وجد فيها يوم الفتح 60 أوقية، فقيل له لو استعنت بها على حربك فلم يحرك. وعلى هذا فإنفاقه جائز، كما جاز لابن الزبير بناؤه على قواعد إبراهيم لزوال سبب الامتناع. ولولا قوله في الحديث في سبيل الله لأمكن أن يحمل الإنفاق على ما يتعلق بها، فيرجع إلى أن حكمه حكم التحبيس. ويمكن أن يحمل قوله في سبيل الله على ذلك لأن عمارة الكعبة يصدق عليه أنه في سبيل الله. واستدل التقي السبكي بحديث الباب على جواز تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة ومسجد المدينة، فقال هذا الحديث عمدة في مال الكعبة وهو ما يهدى إليها أو ينذر لها. قال وأما قول الرافعي لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة ولا تعليق قناديلها فيها، حكى الوجهين في ذلك، أحدهما الجواز تعظيما كما في المصحف، والآخر المنع إذ لم ينقل من فعل السلف. فهذا مشكل، لأن للكعبة من التعظيم ما ليس لبقية المساجد بدليل تجويز سترها بالحرير والديباج، وفي جواز ستر المساجد بذلك خلاف. ثم تمسك للجواز بما وقع في أيام الوليد بن عبد الملك من تذهيبه سقوف المسجد النبوي، قال: ولم ينكر ذلك عمر بن عبد العزيز ولا أزاله في خلافته. ثم استدل للجواز بأن تحريم استعمال الذهب والفضة إنما هو فيما يتعلق بالأواني المعدة للأكل والشرب ونحوهما، قال: وليس في تحلية المساجد بالقناديل الذهب شيء من ذلك. وقد قال الغزالي: من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن، فإنه لم يثبت في الذهب إلا تحريمه على الأمة فيما ينسب للذهب، وهذا بخلافه، فيبقى على أصل الحلم ما لم ينتهي إلى الإسراف انتهى. وتعقب بأن تجويز ستر الكعبة بالديباج قام الإجماع عليه، وأما التحلية بالذهب والفضة فلم ينقل عن فعل من يقتدى به، والوليد لا حجة في فعله، وترك عمر بن عبد العزيز النكيرة أو الإزالة يحتمل عدة معان، فلعله كان لا يقدر على الإنكار خوفا من سطوة الوليد، ولعله لم يزلها لأنه لا يتحصل منها شيء، ولا سيما إن كان الوليد جعل في الكعبة صفائح، فلعله رأى أن تركها أولى لأنها صارت في حكم المال الموقوف، فكأنه أحفظ لها من غيره، وربما أدى قلعه إلى إزعاج بناء الكعبة فتركه. ومع هذه الاحتمالات لا يصلح الاستدلال بذلك للجواز. وقوله إن الحرام من الذهب إنما هو استعماله في الأكل والشرب إلى آخره هو متعقب، لأن استعمال كل شيء بحسبه، واستعمال قناديل الذهب هو تعليقها للزينة، وأما استعمالها للإيقاد فممكن على بعد. وتمسكه بما قاله الغزالي يشكل عليه، بأن الغزالي قيده بما إذا لم ينتهي إلى الإسراف، والقنديل الواحد من الذهب يكتب تحلية عدة مصاحف. وقد أنكر السبكي على الرافعي تمسكه في المنع بكون ذلك لم ينقل عن السلف، وجوابه أن الرافعي تمسك بذلك مضموما إلى شيء آخر، وهو أنه قد صح النهي عن استعمال الذهب عن استعمال الحرير والذهب، فلما استعمل السلف الحرير في الكعبة دون الذهب مع عنايتهم بها وتعظيمهم دل على أنه بقي عندهم على عموم النهي. وقد نقل الشيخ الموفق الإجماع على تحريم استعمال أواني الذهب والقناديل من الأواني بلا شك، واستعمال كل شيء بحسبه، والله أعلم. فصل في معرفة بدء كسوة البيت. روى الفاتحي من طريق عبد الصمد بن معقل عن وهب بن المنبه أنه سمعه يقول: زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب أسعد، وكان أو سب أسعد سبكي سب سب وكان أول من كسى البيت الوصائل أول وكان أول البيت الوصائل. ورواه الواقدي عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة مرفوعا، أخرجه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده عنه، ومن وجه آخر عن عمر موقوفا. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغنا أن تبعا أول من كسى الكعبة الوصائل فسفرت بها. قال: وزعم بعض علمائنا أن أول من كسى الكعبة إسماعيل عليه السلام، وحكى الزبير بن بكار عن بعض علمائهم أن عدنان أول من وضع أنصاب الحرم وأول من كسى الكعبة أو كسيت في زمنه، وحكى البلادري أن أول من كساها الأمطار عدنان بن أد. وروى الواقدي أيضا عن إبراهيم بن أبي ربيعة قال: كسى البيت في الجاهلية الأمطار، كسي البيت في الجاهلية الأمطار، ثم كساه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثياب اليمانية، ثم كساه عمر وعثمان القباطي، ثم كساه الحجاج الديباج. وروى الفاتحي بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال: لما كان عام الفتح أتت امرأة تجمر الكعبة فاحترقت ثيابها وكانت كسوة المشركين، فكساها المسلمون بعد ذلك. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن حسن هو ابن صالح عن ليث هو ابن أبي سليم قال كانت كسوة الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسوح والأنطاع. ليث ضعيف والحديث معضل. وقال أبو بكر أيضا حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عجوز من أهل مكة قالت أصيب ابن عثمان وأنا بنت 14 سنة قالت ولقد رأيت البيت وما عليه كسوة إلا ما يكسوه الناس الكساء الأحمر يطرح عليه والثوب الأبيض. وقال ابن إسحاق بلغني أن البيت لم يكس في عهد أبي بكر ولا عمر يعني لم يجدد له كسوة. وروى الفاكهي بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكسو بدنة القباط والحبرات يوم يقلد بدنه أنه كان يكسو بدنه القباط والحبرات يوم يقلدها فإذا كان يوم النحر نزعها ثم أرسل بها إلى شيبة بن عثمان فناطها على الكعبة. زاد في رواية صحيحة أيضا فلما كست الأمراء الكعبة جللها القباط القباطي ثم تصدق بها. وهذا يدل على أن الأمر كان مطلقا للناس ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه قالت سألت عائشة أنكسو الكعبة قالت الأمراء يكفونكم. وروى عبد الرزاق عن الأسلمي هو إبراهيم بن أبي يحيى عن هشام الأمراء يكفونكم في هذا دليل على أن الأمور العامة لا يتولها أفراد الناس إنما يرجع فيها إلى ولاة الأمور لأننا لو قلنا يتولاه الناس لحصلت الفوضى كل إنسان يريد أن يكون هو المتقدم فالأمور العامة لا توكل إلى أفراد الناس إنما يتولاها من يلي الأمر العام. في خلاصة شيخ يقول تحصلنا في أول من كساها مطلقا إيش؟ ثلاثة أقوال إسماعيل وعدنان وتبع وهو أسعد بن المذكور في الرواية الأولى ولا تعارض بين ما روي عنه أنه كساه الأنطاع والوصائل لأن الأزرقي حكى في كتاب مكة أن تبعا أري في المنام أنه يكسو الكعبة فكساه الأنطاع ثم أري أنه يكسوها فكساه الوصائل وهي ثياب حبرة من عصب اليمن ثم كس وهي ثياب حبرة من عصب من عصب اليمن ثم كساها الناس بعده في الجاهلية. ويجمع بين الأقوال الثلاثة إن كانت ثابتة بأن إسماعيل أول من كساها مطلقا وأما تبع فأول من كساها ما ذكر وأما عدنان فلعله أول من كساها بعد إسماعيل. وسيأتي في أوائل غزوة الفتح ما يشعر أنها كانت تكسى في رمضان. وحصلنا في أول من كساها الديباج على 6 أقوال خالد أو نكيلة أو معاوية أو يزيد أو ابن الزبير أو الحجاج. ويجمع بينهما بأن كسوة خالد ويجمع بينها بأن كسوة خالد ونكيلة لم تشملها كلها وإنما كان فيما كساها شيء من الديباج. وأما معاوية فلعله كساها في آخر خلافته فصادف ذلك خلافة ابنه يزيد. وأما ابن الزبير فكأنه كساها ذلك بعد تجديد عمارتها فأوليته بذلك الاعتبار لكن لم يداوم على كسوتها الديباج. فلما كساها الحجاج بأمر عبد الملك استمر ذلك فكأنه أول من داوم على كسوتها الديباج في كل سنة. وقول ابن دريج أول من كساها ذلك عبد الملك يوافق القول الأخير فإن الحجاج إنما كساها بأمر عبد الملك. وقول ابن إسحاق إن أبا بكر وعمر لم يكسي الكعبة فيه نظر لما تقدم عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن عمر كان ينزعها كل سنة لكن يعارض إن عمر كان ينزعها كل سنة لكن يعارض ذلك ما حكاه الفاكهي عن بعض المكيين أن شيبة بن عثمان استأذن معاوية في تجريد الكعبة فأذن له فكان أول من جردها من الخلفاء وكانت كسوتها قبل ذلك تطرح عليها شيئا فوق شيء. وقد تقدم سؤال شيبة لعائشة أنها تجتمع عندهم فتكثر. وذكر الأزرقي أن أول من ظاهر الكعبة بين كسوتين عثمان بن عفان. وذكر الفاكهي أن أول من كساها الديباج الأبيض المأمون بن الرشيد واستمر بعده وكسيت في أيام الفاطميين الديباج الأبيض. وكساها محمد بن سبكتكين ديباجا أصفر، وكساها الناصر العباسي ديباجا أخضر، ثم كساها ديباجا أسود، فاستمر إلى الآن، ولم تزل الملوك يتداولون كسوتها إلى أن وقف عليها الصالح إسماعيل بن الناصر في سنة 43 و700 قرية من نواحي القاهرة يقال لها بيسوس، كان الملك المؤيد شيخ سلطان العصر فكساها من عنده سنة لضعف وقفها. يقول ولم تزل الملوك يتداولون كسوتها إلى أن وقف عليها الصالح إسماعيل بن الناصر في سنة 43 و700 قرية من نواحي القاهرة يقال لها بيسوس، كان اشترى الثلثين منها من وكيل بيت المال، ثم وقفها كلها على هذه الجهة فاستمر، ولم تزل تكسى من هذا الوقف إلى سلطنة الملك المؤيد شيخ سلطان العصر، فكساها من عنده سنة لضعف وقفها، ثم فوض أمرها إلى بعض أمنائه وهو القاضي زين الدين عبد الباسط، بسط الله في رزقه وعمره، فبالغ في تحسينها بحيث يعجز الواصف عن صفة حسنها، جزاه الله على ذلك أفضل المجازاة. وحاول ملك الشرق شاهروخ في سلطنة الأشرف برسباي أن يأذن له في كسوة الكعبة فامتنع، فعاد راسله أن يأذن له أن يكسوها من داخلها فقط فأبى، فعاد راسله أن يرسل الكسوة إليه ويرسلها إلى الكعبة ويكسوها ولو يوما واحدا، واعتذر بأنه نذر أن يكسوها ويريد الوفاء بنذره، فاستفتى أهل العصر فتوقفت عن الجواب، وأشرت إلى أنه إن خشي منه الفتنة فيجاب دفعا للضرر، وتسرع جماعة إلى عدم الجواز ولم يستندوا إلى قائل بل إلى موافقة هوى السلطان، ومات الأشرف على ذلك. الله أمة، تلك أمة قد خلت ملوك وخلفاء، قيض الله لهذا البيت من يكرمه ويعظم من الخلفاء ويتسابقون إلى ذلك، اللهم اجعله تشريفا وتعظيما. باب هدم الكعبة. قال المصاحف نجد بعض المصاحف يصل أسعارها إلى أسعار مرتفعة جدا، نعم، زي الوضع في زينة، والمصاحف هذه عادة ما تقرأ فيها، يعني تتخذ كحلية أو حلية، نعم، هذا نتيجة الإسراف، يعني يصرف فيها بالذهب على جلدتها وعلى هوامشها، فهذه النتيجة، لأنهم لا يريدون أن يقرأوا فيها فتذهب عليهم فيبقونها تحفا. نعم، بعض الأشياء من حاجات المساجد توقف في المساجد فمع الزمن تبلى، فقد تأتي بسعر لكن سعر المستعمل، فإذا بيعت أو كيف تصرف بعد هذا؟ هنا تباع ويشترى بدلها في مكانها، يشترى شيء يكون بدلها في مكانها. نعم، طلاب العلم ليش؟ قوله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يشمل هجر اللفظ وهجر المعنى وهجر العمل، قد يكون الإنسان يتلوه ليلا ونهارا في كل آن ويكون هاجرا لأنه لم يعمل به، وقد يكون يقرأه لفظا ولكنه لا يفهمه معنى فيكون هاجرا، لأن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فإذا لم يكن تدبر ولا تذكر فهذا هجر. ثلاثة، باب هدم الكعبة. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال هؤلاء قوم يأتون من جهة الشمال يريدون غزو الكعبة، حتى إذا كانوا في بيداء من الأرض خسف الله بهم، حماية للكعبة أن يكون فيها قتال بعد القتال الأول الذي أحل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا، يعني كأني أنظر إليه. وهذا بما أوحى الله إليه تعالى، بما أوحى الله إليه تعالى من صفته ثبت هذا الرجل. أفحج يعني بعيد ما بين الفخذين، وثانيا أسود يعني أسود اللون، وسبق أنه ذو السويقتين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. باب ما ذكر في الحجر الأسود. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا الحديث هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه دليل على أن تقبيل الحجر مجرد اتباع ليس للتبرك به، خلافا لما يظنه كثير من العامة، حتى إن بعضهم يقف ومعه صبيه فيمسح الحجر ثم يمسح به الصبي يتبرك به، بل بعضهم حتى في الركن اليماني، وهذا غلط. فتقبيل الحجر واستلام الحجر مجرد اتباع، ولهذا قال عمر ما قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني لا تضر من عارضك ولا تنفع من وافقك، ولكن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولولا أني رأيت رسوله النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ترجم فيها شيء حديث قوله باب ما ذكر في الحجر الأسود. أورد فيه حديث عمر في تقبيل الحجر وقوله لا تضر ولا تنفع، وكأنه لم يثبت عنده فيه على شرطه شيء غير ذلك. وقد وردت فيه أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمرو بن عاص مرفوعا إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما، ولولا ذلك ياقوتتان من ياقوت الجنة. نعم. طمس الله نورهما ولولا طمس الله نورهما. نعم. ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب. أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان، وفي إسناده رجاء أبو يحيى وهو ضعيف. قال الترمذي حديث غريب، ويروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وقفه أشبه، والذي رفعه ليس بقوي. ومنها حديث ابن عباس، إذن هذا حديث ضعيف لا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الرجل الذي فيه، وإذا صح موقوفا عن عبد الله بن عمرو فعبد الله بن عمرو عند المحدثين ممن أخذ عن بني إسرائيل، وعليه فلا يكون مثل هذا في حكم المرفوع. فالحمد لله. ومنها حديث ابن عباس مرفوعا نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. أخرجه الترمذي وصححه، وفيه عطاء بن السائب وهو صدوق لكنه اختلط، وجرير ممن سمع منه بعد اختلاطه، لكن له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة فيقوى بها. وقد رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن عطاء مختصرا، ولفظه الحجر الأسود من الجنة، وحماد ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط. وفي صحيح ابن خزيمة أيضا عن ابن عباس مرفوعا إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق. وصححه أيضا ابن حبان والحاكم، وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم أيضا. هذا الحديث إن لهذا الحجر يقول لسانا وشفتين. وفي صحيح ابن خزيمة نعم. عن ابن عباس مرفوعة إن لهذا الحجر لسانا وشفتين نعم. قوله عن إبراهيم هذا أيضا لا يستبعد لأن الله تعالى قال في الأرض عموما يومئذ تحدث أخبار نعم كمل انتهى لا قوله لا تضر ولا تنفع لا لا انتهت الآثار على حديث نعم نعم لكن ما تسود يا ما تسود يا عبد الله ما لكن ما سودته خطايا بني آدم من زمان في ذلك الوقت قبل أن يسود من سنة الحجر الأبيض الآن ما سنة الحجر الأبيض والعجيب أن بعض الناس بعض الجهلة لا يسميها الحجر الأسود يسميها الحجر الأسعد وهذا غلط الصحابة يسمون الحجر الأسود وأنتم أشد تعظيما له من الصحابة يقول الأسود ولا في مال حتى هو بنفسه يعني لو قارنت بينه وبين أحجار الكعبة التي بنيت بها وجدته أسود نعم يا سليم لو كان الناس من الجنة لو كان أقول لو كان الناس من الجنة نعم لأن ظهر بمعنى أن لا ينفع كلام عمر لأن لأنه حرمة بنفسه ولا ينفع الا بالله اي نعم لا لكن بس هل نؤمن ونعتقد بانه نزل من الجنه هذا هو اللي محل البحث نعم الجيش الذي ياتي لهدم الكعبه الذي ياتي يغزو الكعبه الا يكون يعني هو الجيش الذي يخرج لقتال مهدي من الشام فيصرف فيه ويبقى منهم رجل الله اعلم لانه سيخرج يعني يضيع عند الكعبه الحديث مطلق ومثل هذه المطلقات ما تستطيع الإنسان تقوم على أي شيء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في أمته كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي ما نستطيع أن نقول أنه فلان أو فلان أو فلان وبهم تم العدد هل الشهادة الأحسن تبقى مطلق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين. قوله رحمه الله باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن إغلاق المساجد والكعبة وما أشبه ذلك للحاجة لا بأس منه ولا يقال إن هذا من منع مساجد الله أن يذكر بها اسمه لأن هذا لمصلحة أو لحاجة أو لضرورة أحيانا فلا حرج. وقوله ويصلي في أي نواحي البيت شاء يعني يصلي داخل البيت في أي نواحي سواء في الشمال في الجنوب في الشرق في الغرب ولكن إلى أين يتجه؟ يتجه إلى أقرب الجدران إليه. فمثلا إذا كان في الشمال في الجانب الشمالي يتجه إلى الجدار الشمالي وإذا كان في الجنوب إلى الجدار الجنوبي وإن عكس وصار في الجنوب واتجه إلى الشمال فلا بأس لأنه ولا وجهه شطر المسجد الحرام لكن هذا فيه نوع من إساءة الأدب لأن الأقرب أولى بالمراعاة من الأب. وظاهر كلام البخاري أنه لا بأس أن يتوجه إلى باب الكعبة، وهذا محل خلاف، يعني هل إذا كنت في داخل الكعبة واتجهت إلى الباب هل يجزئ أو لا؟ فمن العلماء من قال لا يجزئ، لأن الذي بين يديه فضاء، ومنهم من قال إنه يجزئ، واستدل لذلك بأن الصلاة تجوز في جبل أبي قبيس وهو عال فوق الكعبة لكنه متجه لهواها هوى الكعبة، قالوا وهذا مثل، والقياس فيه شيء من النظر، لأنه يقال الذي على الجبل ليس له مكان سوى هذا، لكن هذا الذي في وسط الكعبة كيف يتجه إلى الباب وهو فضاء ويدع الجدار؟ شوف الترجمة وش يقول عليه. قوله باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء، أورد فيه حديث ابن عمر عن بلال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين العمودين، وتعقب بأنه يغاير الترجمة من جهة أنها تدل على التخيير، والفعل المذكور يدل على التعيين، وأجيب بأنه حمل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع بعينه على سبيل الاتفاق لا على سبيل القصد لزيادة فضل في ذلك المكان على غيره، ويحتمل أن يكون مراده أن ذلك الفعل ليس حتما، وإنما كانت الصلاة في تلك البقعة التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيرها. ويؤيده ما سيأتي في الباب الذي يليه من تصريح ابن عمر بنص الترجمة، مع كونه كان يقصد المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه لفضله، وكأن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى أن الحكمة في إغلاق البيت هي إغلاق الباب حينئذ، وهو أولى من دعوى ابن بطال، الحكمة فيه لئلا يظن الناس أن ذلك سنة، وهو مع ضعفه منتقض، لأنه لو أراد إخفاء ذلك ما اطلع عليه بلال ومن كان معه. وإثبات الحكم بذلك يكفي فيه فعل الواحد، وقد تقدم بسط هذا في باب الغلق للكعبة من كتاب الصلاة، وظاهر الترجمة أنه يشترط للصلاة في جميع الجوانب إغلاق الباب ليصير مستقبلا في حال الصلاة غير الفضاء، والمحكي عن الحنفية الجواز مطلقا، وعن الشافعية وجه مثله، لكن يشترط أن يكون للباب عتبة بأي قدر كانت، ووجه يشترط أن يكون قدر قامة المصلي، ووجه يشترط أن يكون قدر مؤخر الرجل وهو قدر مؤخر الرحل وهو المصحح عندهم، وفي الصلاة فوق ظهر الكعبة نظير هذا الخلاف والله أعلم. وأما قول بعض الشارحين إن قوله ويصلي في أي نواحي البيت شاء يعكر على الشافعية فيما إذا كان البيت مفتوحا ففيه نظر، لأنه جعله حيث يغلق البيت وبعد الغلق لا توقف عندهم في الصحة. وفي هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أغلق على نفسه ومعه أسامة وبلال. أما عثمان بن طلحة فهذا لأنه من سدنة البيت، أسامة بن زيد مولى وبلال مولى أيضا. وأما قصد المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ينبني على أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا هل يستن به فيه أو لا. فابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يرى أنه يستن به فيه، ولكن ابن عمر رضي الله عنه خالف في فعله هذا سائر الصحابة، فالصحابة يرون أن ما وقع اتفاقا بلا قصد ليس بمشروع، ولا شك أن هذا هو الصواب. ولكن محبة القلب للنبي صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى أن الإنسان يقتدي به حتى في هذا الأمر، لا تعبدا ولكن من أجل قوة المحبة، وهذا مسلم. ولذلك لو قال لنا قائل هل تتبع الدباء في الطعام هل هو سنة، أو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يشتهيه ويتتبعه؟ الجواب الثاني، لكن لو أن إنسانا من شدة محبته للرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن يتأسى به حتى في هذه الحال لا تعبدا فلا حرج، ويكون وتكون العبادة في هذه الحال هي عبادة المحبة لا عبادة التأسي بالفعل. نعم. باب الصلاة في الكعبة. حدثنا أحمد بن محمد قال انتبه لهذا الفرق، يعني كثير من الناس يعني يختلط عليه الأمر، فنقول ما فعله اتفاقا أو لشهوة نفسية فقط هذا لا ليس بسنة، ولكن من كان محبا للرسول صلى الله عليه وسلم محبة تامة وأحب أن يتأسى به في هذا لا تعبدا ولكن من قوة المحبة فهذا إيش لا بأس به، ويثاب على المحبة لا على التأسى. أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.